نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما كانت توعد، وأنا أمة أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما كانت توعد. هذا الحديث فيه فضل لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جعلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانا لهذه الأمة ما داموا أحياء. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خيار هذه الأمة، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يومنا هذا، بعون الله وتوفيقه، نذكر بعض ما ورد في فضائل خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي العدوي التيمي رضي الله عنه، هذا أفضل الصحابة على الإطلاق باتفاق العلماء وباتفاق المسلمين، ما عدا الرافضة فإنه لا عبرة بكلامهم. ولهذا اتفق العلماء بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، فله سابقته في الإسلام وله منزلته، ولقد وقف مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بداية الدعوة، وهو يناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدافع عنه ويواسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماله ونفسه. أيها المسلمون، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديقا لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما قال، فكان لا يرد قولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي تكذبه قريش، وأبو بكر يصدقه، ولهذا حمل هذا اللقب العظيم وهو بالصديق، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. ومنزلة الصديقين كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم بعد الأنبياء والمرسلين، يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لهذا منزلة الصديقين بعد النبيين مباشرة، بل وفقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على أحد فتحرك فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على أحد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فعند أن تحرك عند أن تحرك أحد الرسول قال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي يعني نفسه صلى الله عليه وعلى وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فهؤلاء شهداء كما هو معلوم. أيها المؤمنون، فهذا الحديث دليل أولا على فضل أبي بكر الصديق، وعلى أنه في المرتبة الثانية بعد الرسل وبعد الأنبياء، لأن منزلة الصديقين بعد الأنبياء مباشرة، بل قد جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس، وجاء عند ابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه وعند غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا شباب سيدا كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين إلا المرسلين والنبيين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، والكهل هو ما بين الأربعين إلى الخمسين، فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الجنة من الأولين والآخرين، أي سيدا جميع الأمم من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وفي كل ما أخبر. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد بتصديقه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أحيا، أي تعب من المشي فركب عليها، فقالت البقرة: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الصحابة: العجب أن بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ولم يكونا تم، أي ولم يكن أبو بكر وعمر موجودين بل كانا غائبين، ولكن الرسول يصدقهما ويبين أنهما يصدقان بما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يرعى غنما إذ جاء الذئب فأخذ شاة من غنمه فاستنقذها ذلك الراعي، فقال الذئب: من لها إذ لا راعي لها، من لها يوم السبح إذ لا راعي لها، يوم السبح إذ لا راعي لها غيري. فقال الصحابة: عجبا، كيف يتكلم الذئب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثم، أي لم يكون أبو بكر موجودا ولا عمر رضي الله عنهما. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع بتصديق أبي بكر وبتصديق عمر بخبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما يصاحب أبا بكر ويصاحب عمر في دخوله وفي خروجه وفي ذهابه وفي إيابه، فقد كان دائما يصاحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لما طعن عمر رضي الله عنه ووضع على السرير وإذا برجل كنا محلقين عليه، أي مجموعين عنده، قال: وإذا برجل وضع ساعده على منكبي وأخذ يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأرجو أن يكون مع صاحبيه، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر، والله إني لأرجو أن يكون مع صاحبيه، فلقد طالما ما سمعت أو لقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فعلت أو يقول قطعت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخره. قال ابن عباس: فنظرت إليه فإذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يشهد لأبي بكر وعمر بهذه الشهادة النبوية، فينقل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائما يقول: فعلت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا، وهكذا كان دائما مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هكذا أيضا أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان أنصاره قليلا، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: ما أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من المشركين؟ فقال: أشد ما لقيه أنه جاء عقبة ابن أبي معيط وهو أحد صناديد قريش، قال فوضع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فخنقه خنقا شديدا، قال: ولم يستطع أحد أن يدفع عنه حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودفع عقبة ابن أبي معيط، دفعه عن رسول الله، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هكذا يقول أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفاعا شديدا في تلك الأيام الأولى من بداية الدعوة رضي الله عنه حتى توفاه الله. هكذا، ولهذا قام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته خطيبا في الكوفة فقال لهم وسأل أصحابه من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أما أنا فما بارست رجلا إلا انتصبت منه، ولكن من أشجع الناس؟ فقال لهم أشجع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر لهم بعض مواقفه في بداية الإسلام، وكيف كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي لا يستطيع الصحابة أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال علي رضي الله عنه والله ليوم من أبي بكر الصديق أفضل من حياة مؤمن آل فرعون. فذلك رجل كتم إيمانه وأبو بكر أعلن إيمانه. ثم بكى علي رضي الله عنه وأرضاه ووضع ثوبه على عينيه. فهذه شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بثبات أبي بكر وبدفاع أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبفضل أبي بكر الصديق. بل روى البخاري في صحيحه من حديث محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قلت لأبي، أي قال لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فقال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان. قال قلت ثم أنت يا أبتي؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هكذا يتواضع علي رضي الله عنه ويشهد أن خير هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه. بل وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تكلم مرارا على منبر مسجده في الكوفة وقال فقال من جاء لي بمن يفضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري، أي من فضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينصف ويبين فضائل أبي بكر وعمر. ولهذا يقول حين سئل من خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول أبو بكر، ثم من؟ فيقول عمر، والإجابة لولده محمد رحمه الله. هكذا أيها الإخوة. فلهذا أبو بكر الصديق باتفاق أمة الإسلام هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة كما هو معلوم. إخوة الإيمان، جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ندعو الناس لا نفاضل بينهم، لا نفاضل بينهم. هكذا يقول ابن عمر، وهذا دليل على منزلة أبي بكر الصديق، إذ أن الصحابة أجمعوا على فضله وعلى أنه أفضلهم وأنه أفضل رجل منهم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق عرف قدره ومنزلته. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعريف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ولهذا عند أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وفي سكر والرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه عندما ثقل عليه المرض وعندما عجز عن الخروج إلى المسجد، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كما في الصحيحين. وهذا الحديث قد ورد في الصحيحين من حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى، وفي الصحيحين من حديث أنس، وهكذا ورد عن مجموعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر عفيف، أي رقيق القلب، إذا صلى لم يسمع الناس القراءة فاستمر غيره يا رسول الله. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال ذلك ثلاث مرات. وعائشة رضي الله عنها تقول مر غيره يا رسول الله. فقال مروا أبا بكر في الرابعة مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف أو صاحب أو صاحبات يوسف. فالرسول يأمر الصحابة أن يقدموا بعده أبا بكر الصديق. لماذا؟ من أجل أن تعرف منزلته، ومن أجل أن يعرف قدره عند الصحابة. وقد عرف رضي الله عنه وأرضاه، قد عرف. ولهذا أيها الإخوة، عند أن مرض النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، عند أن مرض قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك فلأكتب له كتابة، فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أي أخاف أن يتمنى متمن الخلافة أو أن يقول قائل أن الخلافة في غيره ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أي إلا أن يكون أبو بكر هو الخليفة من بعدي لهذه الأمة. ولهذا عند أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى الله والرسول والمؤمنون إلا أبا بكر. ولهذا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وعند النسائي رحمهم الله وعند غيرهما أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه من منكم؟ أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قدم أبا بكر للصلاة، فمن منكم يحب أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ولهذا أجمعوا أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبو بكر. وقالوا من رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأمر ديننا ألا نرضاه لأمر دنيانا. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقد جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري ما لبثي فيكم، لا أدري ما لبثي أي ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فالرسول يصرح بأن الخلافة من بعده لأبي بكر وعمر. ولهذا يقول اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الحديث قد ذكره الإمام الألباني رحمه الله وصححه كما في صحيح الجامع، وصححه كما في السلسلة الصحيحة، وقد أورد طرقا لهذا الحديث كثيرة، أورد طرقا كثيرة مما يبين صحة هذا الحديث العظيم. فالرسول يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني رأيت أني أوتيت بقدح من لبن، أو قال رضي الله قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني أنجع من بئر، قال فنزعت ما شاء الله أي بدلو، أنجع من بئر بدلو، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أعطيته أبا بكر فنزع أبو بكر دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يقتر لأبي بكر. ثم أخذه عمر فاستحال في يده غربا، قال فما رأيت عبقريا يثري ثريا، لقد نزع حتى ترك الناس بعضا، أي ترك الناس رواء واستغنوا. ولهذا الرسول أولها أنها من بعده. الرسول بيّن أن الولاية في زمنه له عليه الصلاة والسلام، ثم يكون من بعده أبو بكر، ولكن لا يلبث أبو بكر إلا فترة قصيرة، ويكون في زمان أبي بكر المال قليلا لأنه انشغل أبو بكر بماذا؟ بقتال أهل الردة وبقتال مانعي الزكاة، بل وقد فتح العراق وفتح بعض البلدان في ظرف سنتين، ولقد قاتل أهل الردة حتى وصل إلى عمان وأعاد الجزيرة إلى حضيرة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول يبين أن الخلافة من بعده لأبي بكر بهذه الإشارة التي ذكرها في هذا الحديث، ثم من بعد أبي بكر لعمر، لأن الرسول يقول ثم أخذها عمر فاستحالت في يده غربا، وفعلا فتحت الفتوحات كما سنذكر على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون، هكذا تأتي الأدلة في فضائل أبي بكر الصديق. ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أسرع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل البر ولفعل الأعمال الصالحة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمع هؤلاء في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فهذا الحديث يدل على مسارعة أبي بكر لفعل الطاعات وفعل الأعمال الصالحة. وانظر أيضا إلى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديثه، إلى ما رواه الإمام أحمد أن عمر، أو من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بين أبي بكر وعمر، كان الرسول مع أبي بكر وعمر ذات ليلة، وإذا بهم ينظرون إلى رجل يصلي في المسجد، وإذا به يقرأ سورة النساء فيسحلها سحلا. فقال: أقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على قراءة عبد الله بن مسعود. ثم قال: قام عبد الله بن مسعود يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إني أسألك قرة عين لا ينفذ، إلى أن قال: وصحبة نبيك محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى سل تعطى، أي ادعو الله يستجب لك. فعند ذلك أصبح عمر رضي الله عنه فقال: لأبشرن ابن مسعود ولأسبقن أبا بكر، لأبشرن ابن مسعود. قال: فغدوت لأبشر ابن مسعود فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه، وجدت أبا بكر قد سبقني إليه. قال: فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: إن كنت سبقت فلأنت سباق في الخير. وهكذا أيضا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة، فوافق مالا عندي، فوافق ذلك مالا عندي. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بنصف مالي، فقال: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال له: أقرضت ربي نصف مالي وأبقيت لأهلي نصفه. فجاء أبو بكر بماله كله. قال: وعمر رضي الله عنه يقول في بداية الحديث: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فدفع نصف ماله، فقال الرسول له: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. فقال أبو بكر، فجاء أبو بكر بماله كله، فقال الرسول: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أي دفع ماله كله. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: لا أسابقك بعد هذا أبدا، لا أسابقك بعد هذا أبدا. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه سباقا في الخير. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه مناد أي يوم القيامة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصدقة نودي من من كان من أهل الصلاة نودي من أهل الصلاة ومن كان من أهل الصدقة نودي من أهل الصدقة ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. فقال أبو بكر يا رسول الله هل ينادى أحد من تلك الأبواب كلها وهل على أحد من ضرورة إذا نودي من آمن تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي لا أي ليس عليه ضرورة إذا نودي من تلك الأبواب كلها وأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم أي أنت يا أبو بكر من الذين ينادون من جميع أبواب الجنة. لماذا؟ لكثرة أعماله ولكثرة نفقاته ولكثرة أعماله الصالحة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هدى الله على يديه عددا كبيرا من كبار المسلمين وأهوى وماذا وأعتق عددا كبيرا من المسلمين الذين كانوا يعذبون وتعذبهم قريش اشتراهم بماله واعتقهم واعتقهم لله رب العالمين. منهم بلال رضي الله عنه اشتراه ابو بكر وقد كان امية بن خلف يعذبه ليل نهار فاشتراه ابو بكر من ماله واعتقه. وانظر الى هذا العمل العظيم بلال الذي كان اول مؤذن في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. هكذا فضائل ابي بكر كثيرة اعماله غديرة. ولهذا ايها المسلمون انه يجب علينا ان نعرف فضائل الصحابة وان نعرف منازلهم وان نقتدي باعمالهم وافعالهم فهم خيار هذه الامة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله ان يرزقنا الانصاف وان يرزقنا حسن الاتباع انه ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد إخوة الإيمان هذا أبو بكر الصديق أمر النبي أو أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بالهجرة وأراد أبو بكر أن يهاجر فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتأخر من أجل أن يصحبه في هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا عندما أذن الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بالهجرة جاء إلى أبي بكر في الظهيرة وقال له اخرج من كان في بيتك. فقال يا رسول الله إنما هم أهلك. فقال إن الله قد أذن لي وأخبره. وقد كان أبو بكر قبل ذلك اشترى راحلتين وأخذ يعلفهما وراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراحلة له اشتراهما وأخذ يعلفهما استعدادا لهذا اليوم ليوم الهجرة. فجاء الرسول فقال له الصحبة يا أبا بكر. قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. وهاجر أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول لم يختر أحدا من الصحابة إلا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. وبهذا مدح الله أبا بكر وأثنى عليه. قال ربنا في كتابه الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الصحبة العظيمة التي رفع الله قدر أبي بكر بها. ولهذا قال لا تحزن إن الله معنا أي إن الله معي ومعك يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وفي البخاري يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى ما بين قدميه لرآنا. فقال له الرسول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله ثالثهما، أي الله معنا يا أبا بكر، لن يضرنا شيء من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رفيقا في هجرته رضي الله عنه أرضاه. لهذا عندما أراد الرسول أن يدخل الغار، عندما دخل غار الثور دخل أبو بكر ونظف الغار وتفقد الغار مخافة أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وأمر أبو بكر راعي غنمه أن يتعاهدهم إلى الغار وأن يأتي لهم باللبن، وأمر ابنته أسماء أن تأتي لهم بالطعام، فكانت أسماء تأتي لهم بالطعام إلى الغار، وكان الراعي يأتي بالغنم إلى باب الغار. وهكذا أبو بكر أخذ ماله كله في صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عند أن هاجر أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ ماله كله ولم يترك لنا شيئا، وكان 5,000 أو 6,000 درهم أخذه كله ولم يترك منه شيئا، أخذه من أجل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن أجل أن ينفق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فجاء أبي جاء أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق، تعني جدها وهو عثمان رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال لها ما أظنه إلا قد فجعكم بماله ونفسه. قالت فقلت لا يا أبتي لقد ترك لنا مالا. قالت فأخذت أحجارا ووضعتها في المكان الذي كان يضع أبو بكر ماله فيه، ووضعت عليه ثوبا، وكان جدي قد عمي قد ذهب بصره. قالت فأخذت يده ووضعتها فوق ذلك الثوب، وقلت له لقد ترك لنا هذا مالا. فقال لقد أحسن إذ ترك لكم هذا المال، ظنه مالا، لقد أحسن اترك لكم هذا المال فإن لكم فيه بلاغا. هكذا أيها الإخوة أبو بكر يأخذ ماله كله في صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد 3 أيام عندما كف الطلب خرج أبو بكر رضي الله عنه يتفقد الوضع، ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم انبلغ أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تواعد مع عبد الله بن ريقس ومع غلامه أن يأتي له لهما بالراحلتين، فجاء بالراحلتين، فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو بكر. فكان أبو بكر من خوفه على الرسول تارة يمشي أمامه، وتارة يمشي خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة عن شماله، فسأله الرسول فقال يا رسول الله إني أكون أمامه فأخاف أن تؤتى من خلفه فآتي خلفه، وأخاف أن تؤتى من يمينه فآتي عن يمينه. فكان أبو بكر يحب أن يقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما وصل المدينة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أبو بكر شيخا يعرف لكثرة اختلافه إلى الشام، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شابا، فكان الناس يقولون يا أبا بكر، وأبو بكر رفيق الرسول أي راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أبا بكر من هذا الغلام الذي أمامك؟ فقال هذا هادي يهديني السبيل، فيظن الناس أنه هادي يهديه الطريق، وإنما يعني أنه يهديه صراط الله المستقيم. هكذا أيها الإخوة أبو بكر ينفق أمواله في سبيل الله، وهكذا ينفقها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخلة أعلى درجة المحبة، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومحبة الإسلام. هكذا يبين الرسول من منزلة أبي بكر رضي الله عنه، أنه أحب الناس إليه ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات السلاسل، أرسله قائدا في غزوة ذات السلاسل، قال: فلما رجعت قلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة: قال قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال فعد رجالا ثم سكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. فالرسول يبين أن أحب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وعندما حصل شجار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان أبو بكر فتكلم على عمر، ثم ذهب عمر غاضبا ودخل بيته، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وطرق الباب، ولكنه أبى أن يجيبه، فذهب أبو بكر رضي الله عنه والرسول جالس بين أصحابه. فالرسول عندما رأى أبا بكر قال: أما صاحبكم فقد غامر. ثم ماذا؟ أتى أبو بكر رسول الله فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر بعض الشيء، فطلبت منه أن يعفو عني فأبى علي عمر. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما شعر أنه قد جفى أبا بكر خرج وندم على ما كان منه، ثم جاء وسأل عن أبي بكر، فأخبر أنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أبو بكر أن يعتذر. فالرسول عندما رأى عمر قال: أأنتم تاركوا لصاحبي؟ أأنتم تاركوا لصاحبي؟ إنه إني أتيتكم فدعوتكم فكذبتموني وصدقني وأعطاني. وأخذ يمدح أبا بكر، أخذ الرسول يمدح أبا بكر رضي الله عنه. فخاف أبو بكر وقال يا رسول، وجث بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني أظلم منه، أي أنا الظالم له يا رسول الله. عندما رأى رسول الله قد غضب لغضبه رضي الله عنه وأرضاه، فجث بين يديه وقال: أنا أظلم يا رسول الله. قال بعض الصحابة: فما أودي أبو بكر بعدها. الرسول يقول: أما أأنتم تاركوا لصاحبي؟ أي لماذا لا تتركون لصاحبي؟ هذا الذي واساني بماله، وهذا الذي آمن بي يوم أن كذبتموني، وهذا الذي وصلني يوم أن قطعتموني. هكذا الرسول يمدح أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون، وكفى أبا بكر شرفا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال دخلت حائطا لرجل من الأنصار، أي دخل والرسول كان في ذلك الحائط، فأغلقت الباب وقال: لأكونن بوابا اليوم لرسول الله. قال: بينما أنا كذلك وإذا برجل يستأذن، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. قال: ففتحت الباب وإذا هو أبو بكر، فقلت: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فقال: الحمد لله. قال: ثم أتيت أغلقت الباب وإذا بالباب أيضا وإذا برجل يستأذن، فقلت فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فذهبت وفتحت الباب فإذا هو عمر، فقلت: الرسول يأذن ويبشرك بالجنة. فقال: الحمد لله. قال: ثم جاء آخر يستأذن، فقلت: يا رسول الله، رجل يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: ففتحت وإذا هو عثمان رضي الله عنه، قال: فقلت: الرسول يأذن ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. قال: الله المستعان. وهكذا فضائل أبي بكر كثيرة وكثيرة، ولقد ألف بعض العلماء مجلدا كاملا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ألف الإمام الذهبي وألف ابن كثير وكثير من أهل العلم، ألفوا مجلدة مستقلة في فضائل أبي بكر الصديق. لهذا الواجب على أمة الإسلام أن تعرف فضل الصحابة، وأن تتأسى بهم، وأن تتأسى بأفعالهم وأقوالهم، والرسول يقول يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. فتأتوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء الذين ينبغي أن نتأسى بهم وأن نقتدي آثارهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح أحوال هذه الأمة. اللهم اصلح أحوال هذه الأمة. اللهم حبب إلينا أصحاب نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع رسولك واتباع أصحاب رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم ارزقنا الإنصاف. اللهم ارزقنا الإنصاف. اللهم ارزقنا الإنصاف يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ما زلنا نتحدث عن الخليفة الأول الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الخليفة وهذا الصحابي الجليل الذي رفع الله له المنزلة وأعلى له الدرجة، صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن صحبته، وهو أول من آمن من الرجال باتفاق أهل العلم. ولقد كان رضي الله عنه وأرضاه يواسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وماله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ولا تبقين لا يبقين باب، وفي رواية فوقه: إلى المسجد إلا شدت إلا خوخة أبي بكر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأبواب كلها أن تسد، ويبقى باب أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان دائما يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان دائما يلتقي به ويجالسه في الليل والنهار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره بكل نافذة وبكل باب أن يسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل عمر الله قلبه بالتقوى والصدق والتصديق. يقول ربنا في كتابه الكريم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والمفسرون أن هذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق. والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شهد الله عز وجل لهما بالتقوى فقال: أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، هكذا يقول ربنا في كتابه الكريم. ولهذا ذكر المفسرون أنها نزلت في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد شهد الله عز وجل في هذه الآية بأنه صدق بالصدق وآمن بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وشهد له الله بالتقوى فهو تقي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. في هذا المقطع العظيم الذي قال عنه الله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعده الله أنه سيرضيه يوم القيامة. ولهذا جماهير المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد شهد الله له في هذه الآية الكريمة أنه الأتقى. ولهذا جاء بأن التعريف جاء بأداة التعريف، ولهذا قال: وسيجنبها الأتقى. لهذا بلغ القمة في تقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى، فكان ينفق رضي الله عنه وأرضاه أمواله في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، يزكي نفسه عند رب العالمين ويزكي عمله ويزكي أفعاله. ولهذا قال: ويؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجلى. ليس لأحد عنده من نعمة تجلى، بل هو المعطي رضي الله عنه وأرضاه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله: ولسوف يرضى. ولسوف يرضى يوم القيامة بجزاء الله له وبإدخال الله له الجنة وبمنزلته في جنة الله رب العالمين. هكذا يقول الله عنه في كتابه الكريم. وهذا الثناء العظيم من الله رب العالمين قد بلغ الغاية وقد بلغ رتبة عالية بإذن الله وفضله سبحانه وتعالى على هذا الصحابي الجليل. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثناء الله عز وجل، وأثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكلهم راضون عنه وكلهم يمدحه وكلهم يثني عليه. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر: إن أبا بكر منيب أواب. إن أبا بكر منيب أواب، منيب إلى الله، أواب إلى الله سبحانه وتعالى. والمنيب هو الرجاء والتواب إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا علي رضي الله عنه يثني على أبي بكر ويمدحه بأنه منيب وبأنه أواب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر في وقت الاستخلاف، وعندما التقى المهاجرون بالأنصار بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند أن أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم، وقد كان عمر رضي الله عنه استجمع كلاما ليتكلم به، قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه أرى أعرف منه الحدة، وقد كنت أتحاشى حدته، أي إجلالا لأبي بكر واحتراما لأبي بكر، احتراما لأبي بكر. فقال قال عمر: وكان أبو بكر أحلم مني وأفقه مني. فهو يثني عليه هذا الثناء: كان أحلم مني. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: عمر أفقه مني. هكذا يثني عليه عمر رضي الله عنه وارضى. وعندما قام أبو بكر وتكلم بكلامه، ذلك الكلام الذي ثبت الله عز وجل به المسلمين في سقيفة بني ساعدة، ثم بعد ذلك قال للأنصار وقد أثنى عليهم، أثنى عليهم بما فيهم من الخير، ثم قال: وإن العرب لا تعرف هذا إلا لقريش، فهم أوسط العرب وهم أرفعهم مكانة، أو بهذا المعنى. ثم قال: وإني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجراح. يقول عمر: والله ما ترك أبو بكر كلمة وأردت أن أقولها إلا قالها وأحسن، أي أحسن مما كنت أريد، وما كرهت منه إلا هذه الكلمة، أي عندما أرشد الصحابة أن يبايعوا عمر أو أبا عبيدة رضي الله عنهما. هكذا يقول عمر. قال: ووالله، يقول عمر: ووالله لئن أخر من السماء، أي فأموت في غير معصية الله رب العالمين، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هذا دلالة على ما كانوا يعظمون أبا بكر الصديق. لكن عمر رضي الله عنه قام وقال: مد يدك يا أبا بكر، ومد يده، فبايعه عمر وبايعه المسلمون، واتفق المسلمون قاطبة على بيعته رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أيها الإخوة يثني عليه رب العالمين، ويثني عليه رسول رب العالمين، ويثني عليه المؤمنون الصحابة أجمعون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا بموعظة، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره ربه بينما عنده وبين زهرة الدنيا وزينتها، فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال فقال الصحابة انظروا إلى هذا الشيخ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يخبر عن عبد من عباد الله أن الله خير بين زهرة الدنيا ودينتها وبين ما عنده فاختار ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ثم قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا ودلالة على علم أبي بكر أنه كان أحفظ الصحابة للقرآن الكريم وأعلم من الصحابة رضي الله عنهم. ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الأخير أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو القائل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. فالرسول يأمر المسلمين أن يقدموا أحفظهم لكتاب الله، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبا بكر الصديق دلالة أن أبا بكر كان أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأدلة على أنه كان أعلم الصحابة ما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته ثم قال تأتيني، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك تعني الموت، أي إذا أتيت وقد توفاك الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ائتي أبا بكر رضي الله عنه. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول أن أبا بكر هو أعلم الصحابة فالرسول يرشدها إلى الأعلم، الأمر الثاني يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلافة أبي بكر الصديق من بعده رضي الله عنه وأرضاه، ودلالة على علم أبي بكر. فقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما من الذي كان يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ابن عمر أبو بكر وعمر لا نعرف غيرهما، أي ربما كان يفتيان بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي قتادة عند أن خرج الصحابة في غزوة حنين قال فالتقينا مع المشركين فماذا؟ فكانت بيننا وبين المشركين وقعة، قال فرأيت رجلا مشركا يضرب أو يأتي رجلا من المسلمين ليقتله، قال فاستدرته وأتيت به من خلفه، قال فغرقته في حبل عاتقه، قال فجاء فأتى إليه فضمني ضمة حتى بلغ مني الجهد وهي ضمة الموت، قال ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم أتيت عمر رضي الله عنه قال فقلت له ما بالمسلمين؟ فقال قضاء الله سبحانه وتعالى. قال ثم جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من كان قد قتل رجلا من المشركين له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت وقلت أنشد الله من رأيت، أي أنه قد أنني قتلت فلانا، قال فلم يجبني أحد. قال فقمت الثانية فنشدت المسلمين فلم يجبني، أي لم يشهد على ذلك أحد. قال فقمت الثالثة ولم يشهد على ذلك أحد. فقام رجل من المسلمين وقال صدق يا رسول الله وإن سلبه عندي، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرضيه عنه، فقال ارضه عني يا رسول الله، أي اترك لي سلب هذا الذي قتله أبو قتادة، اترك لي سلبه واترك لي درعة وما عليه وارضه عني يا رسول الله. فقال أبو بكر لا ها الله نحمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله، ثم نعطيك ما نعطيك حقه، أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما سمع أبا بكر يقول هذا: لا ها الله، نحمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم نعطيك حقه. فقال رسول الله: صدق، أي صدق أبو بكر، أعطه حقه، أي أعط أبا قتادة حقه. فهكذا يقول أبو قتادة: فبعت الدرع واشتريت حائطا، أو بهذا المعنى. فكان أول مال في سبيل الله، أي أخذته من الجهاد في سبيل الله، أو بهذا المعنى. انظر، الرسول يقر أبا بكر عند أن يقول لاها الله، أي لا يمكن أننا نعطيه سلبا وهو أسد من أسد الله. وكان أبو قتادة رضي الله عنه من فرسان الصحابة وشجعان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أيها الإخوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عرف بثباته في مواقفه وبشجاعته في مواقفه على مدار حياته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مكة عندما اجترأ المشركون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام أبو بكر يقاتل عن رسول الله ويدافع عن رسول الله، حتى اجتمع إليه بعض المشركين وضربوه في وجهه حتى تورم وجهه ولا يعرف أنفه من خده لتورم وجهه، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وحتى حمل إلى بيته مغمى عليه رضي الله عنه. فاجتمع عنده بنو تيم أسرته، وهم يريدون أن يأخذوا بثاره ممن فعل به هذا. فلما استيقظ من الإغماء وأفاق من الإغماء، أول ما قال: ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فقال بنو تيم وكانوا مشركين: أيفعل بك هذا من أجل ابن أبي كبشة، وأنت لا تزال تقول ماذا فعل بكذا وكذا؟ ثم وقفوه فقال: والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أعرف حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتفرق عنه أبناء عمومته، بنو تيم تفرقوا عنه عندما سمعوا منه هذا، حتى قال لأمه: انظري لي ماذا فعل رسول الله، أي كيف حاله؟ فقالت: وما علمي به. ثم ذهبت إلى أخت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها، وكانت قد أسلمت، فقالت لها: إن أبا بكر يسأل عن محمد. فقالت: وما علمي بمحمد، وما علمي بأبي بكر، لكن إن شئت أتيت أبا بكر. قالت: نعم. فذهبت بها إلى أبي بكر، فقال لها: ماذا، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت له: هذه أمك تسمع. قال: لا ضرر عليك من أمي. فقالت: هو سالم صالح، أي في خير، ليس به سوء. فقال: احملوني إليه، والله لا أذوق طعاما ولا أشرابا حتى أراه. ثم حمل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا عند أن رأى رسول الله، فقال: يا رسول الله، الحمد لله، أثنى حمد الله وأثنى عليه أن الله سبحانه وتعالى سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول أخذ ليتوجع لأبي بكر، قال: ما بي من سوء يا رسول الله إلا ما فعل بي ذلك الفاسق، عند أن ضربه في وجهه حتى تورم وجهه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يبذل نفسه لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: ما أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من المشركين؟ فقال: أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين عندما جاء عقبة بن أبي معيط، وهو من عتاة المشركين، قال فوضع ثوبه على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا. والله ما فعلنا شيئا حتى جاء ابو بكر رضي الله عنه فدفعه عن رسول الله وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. هكذا يقف ابو بكر في المواقف الحية يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا عندما قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو في الكوفة في خلافته وفي زمن خلافته اخذ يخطب الناس ويعظهم فقال لهم من أشجع الناس فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أما أنا فما بارست رجلا إلا انتصبت منه ولكن أخبروني من أشجع الناس. فقالوا أنت أعلى اخبرنا يا أمير المؤمنين. فقال أشجع الناس أبو بكر الصديق. قال لقد رأيتنا يوم بدر وقد نصبنا عريشا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا من يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدافع عنه حتى لا يأتيه أحد من المشركين. قال والله ما قام منا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه فقد قام على عيش الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف والسيف في يده مشهور لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه. فانظر أبو علي رضي الله عنه يبين أن أشجع الناس أبو بكر ويقول عندما نصب العريش للرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ما اجترأ أحد أن يقف عند عريش الرسول إلا أبو بكر رضي الله عنه. ثم يقول علي رضي الله عنه وأرضاه ولقد رأيتنا وقد اجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يدعه وهذا يسلسله وهذا يضربه وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال والله ما قام منا أحد حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ يجأ هذا ويسلسل هذا ويدفع هذا رضي الله عنه. ثم أخذ علي رضي الله عنه ثوبه ثم ثوبه ثم وضعه على وجهه وبكى رضي الله عنه أرضاه. بكى عند أن ذكر مواقف أبي بكر ثم قال أنشدكم بالله أيهما خير أبو بكر أو مؤمن آل فرعون. ثم قال والله لساعة من أبي بكر الصديق خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون. ذلك رجل أي يعني أبا بكر ذلك رجل أعلن إيمانه وذلك رجل كتم إيمانه. فانظر إلى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والروافض يحبون أن يجعلوا بين علي رضي الله عنه وأبي بكر فجوة خابوا وخسروا. أبو بكر يحب عليا وعلي يحب أبا بكر رضي الله عنهما فكان متحابين في الله رب العالمين. وهكذا كان كل واحد منهما يثني على الآخر ويحب الآخر. وقد كان أبو بكر يحب أهل البيت حبا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. أيها المؤمنون أبو بكر الصديق الخليفة الأول اتفقت أمة الإسلام أنه أفضل الصحابة على الإطلاق وأنه أول الخلفاء الراشدين وأنه استخلف بإشارة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حبهم واتباعهم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإيمان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ثابتا شديد الثبات. ولهذا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلط المسلمون وكانوا في ربكة شديدة، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه سيرجع ويقطع أيادي رجال وأقوى أقدامهم وهكذا. فكان المسلمون في ربكة شديدة. هذا يقول رفعه ربه كما رفع عيسى، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، حتى جاء أبو بكر وكان في العوالي. فعندما جاء فسح له المسلمون، ثم نظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد سجي ببرد، سجي ببرد، فكشف عن وجهه وقبله في وجهه وقال: بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين، أما الموتة الأولى فقد ذقتها. ثم قام وإذا بعمر رضي الله عنه على حالته يقول: والله ما مات رسول الله. فقال: من هذا المتألق؟ على رسلك، على رسلك. ثم قام وخطب الناس ووضعهم فأنصتوا وسكتوا، ثم قال: من كان يعبد الله فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال: وما محمد إلا رسول قد خلق، إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وهكذا. فقال عمر: والله لكأنما سمعتها تلك اللحظة، أي كأني ما سمعت هذا من قبله. فعند ذلك ثبت المسلمون وهج المسلمون بالبكاء، وهج المسلمون بالبكاء، فكثر بكاؤهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا ثبتهم أبو بكر الصديق، ثم هكذا وقع منه التثبيت في سقيفة بني ساعدة. ثم عندما استخلف أبو بكر الصديق، أول ما نفذ جيش أسامة رضي الله عنه، والرسول حينما قبل أن يموت جهز جيشا وأمر عليهم أسامة ابن زيد، وكان عمره قرابة 20 عاما رضي الله عنه وعن أبيه. ثم عندما مات الرسول رجع أسامة، لماذا؟ من أجل موت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقام أبو بكر وقد بدأ النفاق ونجم النفاق في المدينة وخارج المدينة وبدأت الردة، فقال المسلمون: يا أبا بكر ارجع جيش أسامة، أي لا ترسل جيش أسامة، فإنه قد نجم النفاق وبدأت الردة، فإن نخاف ومعظم الجيش في مع أسامة. فقال: لا والله، لا والله، لا أثني، لا أغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أثني الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لو تخططتني الطير، لو تخططتني الطير، لا يمكن أن أثني شيئا أو أغير شيئا فعله رسول الله. ثم أمر أبو بكر رضي الله عنه أسامة أن ينطلق إلى المكان الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر يعلم أن الخير، كل الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد حقق الله بهذا الفعل خيرا كبيرا. فإن أسامة رضي الله عنه خرج ب700 مقاتل، وفي بعض الروايات ب2000 وبزيادة على 2000. فانطلق أسامة رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت تلك البلدان وتلك المناطق قد استعدت أن ترتد. فلما رأوا جيش أسامة ورأوا أن أبا بكر أرسل هذا الجيش، قالوا: إنه لا يرسل هذا الجيش إلا من قوة، إلا وعندهم أحداث. فعند ذلك ثبتهم رب العالمين عندما رأوا قوة المسلمين. فكان أسامة كلما مر ببلد وكلما مر بأرض ثبتهم الله سبحانه وتعالى ولم يرتدوا. ثم إن أسامة نزل في البلد الذي أرسله الرسول وهي في مؤتة، فقاتل الروم وانتصر وغنم ورجع بسرعة، رجع غانما سالما بإذن الله سبحانه وتعالى. وعندما ظهرت الردة، وعندما منع بعض المسلمين الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى رسول الله فلا نؤديها اليوم، فماذا فعل؟ قال أبو بكر، أمر أبو بكر بتجهيز الجيوش لقتال مانعي الزكاة، فقال له عمر رضي الله عنه: أتقاتل من أتقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فما هو إلا أني رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال، فعلمت أنه الحق، فعلمت أنه الحق. وأبو بكر كان محقا في هذا، لأن الله يقول في كتابه الكريم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالله لم يرفع عنهم السيف إلا بعد دفع الزكاة هكذا. والرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. عندما استخلف أبو بكر قام وخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، لست بخيركم، وإن الله قد أنزل السنن في كتابه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم سننا في سنته. ثم قال: إن القوي عندي، إن القوي منكم عندي ضعيف، أو إن الضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ حقه من من ظلمه، وإن القوي منكم عندي ضعيف حتى أخذ حق المظلوم منه. أبو بكر رضي الله عنه يخاطب الصحابة ويقول: لا يمكن أبدا، لا يمكن أن أجامل القوي ولا الضعيف، أنا سآخذ حق الضعيف من القوي وأعطي الضعيف حقه، فالضعيف عندي قوي والقوي عندي ضعيف إذا كان ظالما. هكذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخطب الناس ويغضبهم، ثم يقول لهم: لست بخيركم وقد وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خير هذه الأمة. يقول هذا رضي الله عنه تواضعا، وقد كان شديد الخوف من الله وكان عظيم التواضع. ولهذا ذكر بعض المؤرخين أنه بعد أن استخلف سمع بعض لسان الحي، وقد كان رضي الله عنه يحلب لجيرانه أشياء ويحلب لهم الماشية، فسمع بعض النساء تقول: الآن لا يحلب أبو بكر لنا، لا يحلب أبو بكر لنا ماشيتنا، هكذا تقول بعض النساء، فسمعها فقال: لا، بل سأحلبها وإني لأرجو أن لا يغيرني ما وليت به أو بهذا المعنى. أبو بكر يحلب لجيرانه المواشي وهو خليفة، وعندما استخلف أصبح من الصباح يحمل أبردا، أي يحمل الأبرد وهو البرد وهي الثياب، وكان تاجرا رضي الله عنه، فلقيه عمر فقال له: مه يا أبا بكر، إلى أين؟ فقال: من أين آكل، من أين آكل، أي أنا سأتاجر من أجل أن أجمع لنفسي رزقا. فقال له: تعال إلى أبي عبيدة نفرض لك فرضا. فذهب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه ففرضوا له طعامه وطعام أولاده وأهله، فرضوا له طعام أولاده وأهله من بيت مال المسلمين فقط، ما يأكل هو وأولاده، ما أعطوها المرتبات الرفيعة العالية. وعندما أدركته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، عندما أدركته الوفاة ماذا نظر؟ فقال انظروا ماذا عندنا من بيت مال المسلمين. فوجدوا ناضحا كان يثني عليه، ووجدوا غلاما نوبيا، ووجدوا عباءه او شمله، فقال ردوها الى بيت مال المسلمين. فذهبوا بالجمل، وذهبوا بالغلام، وذهبوا بالشمله. فالنبي كان يلبسها في اثناء خلافته، وما ترك شيئا اخذه من بيت مال المسلمين، اي فرض له، وهم الذين فرضوا له هذا، بل رد هذا الذي كان عنده. فعندما وصلت هذه الى عمر بعد خلافته بكى رضي الله عنه وقال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أبو بكر كان شديد الحب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو القائل رضي الله عنه ارقبوا محمدا في آل بيته. ارقبوا محمد أي احفظوا رسول الله في أهله، اكرموهم وأطوهم وأسوهم، احترموهم، اعرفوا لهم منزلتهم واعرفوا لهم مكانهم. وفي البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من صلاة العصر مع علي رضي الله عنه، فوجد الحسن يلعب بين الصبيان فحمله على عاتقه، ثم قال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك خلفه، علي يضحك وهو يسمع كلامه. فأبو بكر يقول بأبي أي فداك أبي يا حسن، فداك أبي، أنت شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يضحك حين يسمع كلامه. فانظروا إلى تواضع أبي بكر خليفة يحمل الحسن على عاتقه ويقول فداك أبي، هكذا يقال. وهكذا أيضا جاء في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. فكان أبو بكر يحب آل البيت أعظم من حبه لأهله، وأعظم من حبه لأسرته، وأعظم من حبه لأولاده. ولهذا أعطى الله أبا بكر الصديق ما لم يعطه لأحد من الصحابة. أبو بكر أسلم وأسلمت نساؤه وأسلم أولاده وأسلم أبوه وأسلم أمه، ولم يتأتى لرجل من الصحابة ما تأتى لأبي بكر رضي الله عنه. فقد أسلم أبو بكر وأسلمت نساؤه وأسلم أولاده، وكذلك أسلم أبوه وأسلمت أمه، وهذه من الله سبحانه وتعالى كرامة. وفضائل أبي بكر كثيرة. إن الذي يريد أن يتكلم عن هذا الرجل الجبل الأشم الشامخ فيحتاج إلى أمر، وقد ألف بعض العلماء بعض مجلدا كاملا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، الواجب أن نعرف قدر هؤلاء الأمجاد، وأن نعرف قدر الصحابة الصالحين الأتقياء. يكفي أبا بكر ما ورد من الأدلة أنه من أهل الجنة، وأنه قد غفر له أحاديث كثيرة والمقام ضيق. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا السير على طريقهم، وأن يرزقنا التأسي بهم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يلحقنا بهم صالحين غير خزايا ولا نادمين. وأسأل الله أن يصون ألسنتنا من الكلام فيهم، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.